مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل طالب من الجامعة يقول في سؤاله الذي كتبه باختصار، يقول سماحة الشيخ ما هي السبل المعينة للداعي إلى الله عز وجل؟ وهل الدعوة خاصة بأناس معينين؟ حيث أنني أريد أن أدعو إلى الله بحكمة وبصيرة، ولكن معرفتي بالأمور الشرعية قليلة جدا، وجهوني بذلك يا سماحة الشيخ لو هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالدعوة إلى الله سبحانه منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله بعثهم دعاة للحق وهداة للخلق بما أوحى إليهم سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قد قال الله له: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالغاية الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبل الدعوة هي توجيه الناس إلى الخير بالخطابة والمواعظ والكتابة والمشافهة الخاصة، ومن طريق الهاتف، ومن طريق أي من أي طريق يوصل به، من أي طريق يوصل به، يوصل به، يوصل به الداعي الحق إلى المدعوين. ليس لذلك حد محدود، بل متى أمكن الداعي إلى الله جل وعلا أي طريق يوصل به الحق مما أباحه الله ومما شرعه الله فعل ذلك، لأن المقصود هو إيصال الحق إلى الناس والحرص على هدايتهم وعلى قبولهم للحق من طريق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فهو يعظهم بآيات الله ويتلو عليهم كتاب الله ويتلو عليهم السنة ويفقههم في المعنى حسب الطاقة، ولكن ليس له يدعو إلا على علم. الذي ليس عنده علم ليس له أن يدعو على جهالة. قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، المعنى على علم. فالجاهل يجتهد حتى يتعلم، فإذا تعلم كان على بصيرة دعا غيره على حسب ما عنده من العلم والبصيرة. أما الجهالة فلا يجوز الدعاء، الجاهل لا يجتهد وهو جاهل، بل ذلك محرم. قال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، نسأل الله العافية. وقال في وصف الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يكونوا على بصيرة على علم، وأن يتوخوا الطرق والسبل طيبة جائزة التي توصل الحق إلى المدعوين وتوضحه لهم، تلاوة وكتابة وغير ذلك مما يتيسر به إيصال الحق إليهم. وللداعي مثل أجر من هداه الله على يديه، قال كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فعله، من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. والناس بحاجة إلى دعوة، بل في ضرورة إلى الدعوة في كل زمان، ولكن بعض الناس أشد حاجة من بعض في المدن والقرى. فالذين عندهم علماء وعندهم موجهون حاجتهم أقل من حاجة الذين ليس عندهم أحد. فعلى العلماء أينما كانوا أن يوجهوا الناس ويرشدوا الناس إلى الحق ويبصرهم بدين الله عز وجل، ولهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم، وعليهم أن يتوجهوا إلى البلدان والقرى التي ليس فيها دعاة حتى يقوموا بالواجب حسب طاقتهم. وهكذا في قبائل العرب التي ليس فيها من يوجههم الخير، يجب على ولاة الأمور أن يوجهوا إليهم الدعاة حتى يبصروهم ويرشدوهم إلى الحق. نعم. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج تقول: مشكلتي سماحة الشيخ بأنني أعاني من وسواس ولا أعرف صدق هذا الوسواس الذي يزداد كل يوم، حيث أنني أشعر بعدم الصدق والإخلاص لله عز وجل، ومرة أشعر بصميم الإيمان الذي يدفعني إلى العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل، فأنا دائما في حيرة من أمري، لا أدري ماذا أفعل. لقد سألت البعض من الإخوة عن هذا فقالوا لي: اطمئني فإنك مأجورة. وتذكر في رسالتها وتقول: هذا الوسواس كثيرا ما يراودني، حيث أنني عندما أسمع الرد من بعض المشائخ أشعر بالارتياح والاطمئنان، ولكن بعد فترة أعود لما كنت إليه السابق للشك والحيرة والقلق وعدم الاستقرار للروح والبدن. أفتوني في مشكلتي جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا كله من الشيطان، والواجب عليك تقوى الله سبحانه والطلاع إليه أن يعيذك من الشيطان ونزغاته وهمزاته، والحذر من هذه الوساوس. عليك بالصدق والإقبال على الله عز وجل في جميع أعمالك، وأبشر بالخير العظيم، ودعي عنك الوساوس، اجزمي على أنك فعلت المطلوب، ولا تلتفت إلى الظنون الكاذبة التي يأتي بها الشيطان، لا في الصلاة ولا في الوضوء ولا في غير ذلك. عليك بالجزم، إذا صليت اجزمي أنك صليت والحمد لله، إذا توضأت كذلك، ودعي الوساوس، حاربيها بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبتركها والحذر منها، والبناء على ما وقع في نفسك أنك فعلتيه من وضوء أو صلاة أو غير ذلك، لأن الشيطان عدو مبين حريص على إفساد أعمال بني آدم، فالواجب محاربته كما قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: استعذ بالله ثلاثا، مدعي يسار ثلاث مرات واستعذ بالله ثلاثا. قال عثمان بن عاص هو الذي سأل: فعلت ذلك فأذهب الله عني ما عجزت. هكذا ينبغي إن أحس الإنسان يوم مدعي يسار ثلاث مرات يتعوذ بالله من الشيطان، ولو في الصلاة إذا جاءته وسوسة ينفث عن يسار ثلاث مرات، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. وهكذا في جميع الأحوال، كل ما أحس بالوساوس يستعيذ بالله من الشيطان، يزول إن شاء الله، يزول بالله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة الحقيقة أرسلت رسالة طويلة وكتبت بأسلوبها الخاص، تقول: سماحة الشيخ، أفيدكم بأنني تزوجت منذ عامين من شاب وهو وحيد والدي، وقد نال من التدليل ما كان كافيا لإفساد حياته، ولكنه بعد الزواج منه بدأت تتحسن أخلاقه، وبدأ يتطلع إلى معرفة أمور دينه، حيث إنه كان يجهل عنها الكثير، والله الهادي إلى سواء السبيل. ومنذ عام مضى قام بطلاقي في وقت غضب، وكانت المرة الأولى، ومنذ عدة أسابيع احتد بيننا الحديث، فقال لي: أنت محرمة علي. وكان يقصد من ذلك كما فهمت منه فيما بعد هو امتناعه عن معاشرتي كزوج، ولكنني سأبقى على ذمته. فسكت عن ذلك، وأنا أشك في قرارة نفسي بأنها الطلقة الثانية. ومنذ أيام حضرتني الدورة الشهرية وكنت تعبانة وعصبية، وكان ذلك سببا لامتداد الحديث بيننا مرة أخرى، وقال لي: أنت طالق. وكانت صدمة لي لأنني بذلك اعتبرتها الثالثة، ولكن كان تبريره بذلك بأنه كان يريد عقابي فقط، ولا يقصد من ذلك المعنى الحقيقي للطلاق، وأخبرته بأن الجد والهزل في هذه الأمور لا جدال فيه، وامتنعت عن معاشرته، فما رأيك سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ هذا الموضوع يحتاج إلى حضورك وزوجك ووليك عند بعض المشايخ لإثبات ما جرى. بعد هذا أنظر في الموضوع إن شاء الله، عند المحكمة في بلدكم أو عند بعض المشايخ المعروفين يكتب كلامك وكلام الزوج وكلام وليك أن عنده شيء من ما جرى بينكما، حتى ننظر في الأمر إن شاء الله، لأن هذا موضوع مهم يحتاج إلى عناية وتحقيق. بعد هذا ننظر في الأمر إن شاء الله. سماحة الشيخ، الحياة الزوجية الصالحة بين الزوجين كيف تكون؟ وأسأل تساهل الناس الحقيقة في قضية الطلاق وتهاونهم بذلك سماحة الشيخ، لعل لكم توجيه. لا شك أن الواجب على كل من الزوجين المعاشرة بالمعروف، لأن الله قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، فالواجب على الزوج أن يعاشر المعروف وعلى الزوجة كذلك، على كل منهما المعاشرة بالمعروف. فالزوج يجتهد في معاشرتها بالمعروف وهي كذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فهو يجتهد وهي تجتهد، كلام الطيب والأسلوب الحسن، حفظ اللسان عما لا ينبغي، حفظ اليد عما لا ينبغي، فهو يعاشر المعروف وهي كذلك في جميع الأحوال، ويحرص كل منهما على كلام الطيب والأسلوب الحسن وأداء الواجب، الرجل يأتي بما أوجب الله عليه من النفقة مع الكلام الطيب والأسلوب الحسن، وهي كذلك عليها أن تسلم نفسها له، تسمع وتطيع له في المعروف، وتفاضل بالتي هي أحسن، ولا تمنعه من حاجته التي شرع الله له أداءها. هكذا الواجب عليهم أن يتعاون جميعا على الخير، وأن يكون كل واحد حريصا على المعاشرة الطيبة وعدم النزاع وعدم الظلم، وبهذا تصلح الأمور وتستقيم الأحوال. أما مع الظلم ومع سوء العشرة ما تستقيم الأحوال، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل رأفت علي يقول في هذا السؤال: إنني قد تقدمت لخطبة ابنة عمي وجاءت الموافقة والحمد لله، والآن قد مضى على الخطوبة ما يقرب من سنة، ولكن والدتي غير راضية عن هذه الخطوبة من ابنة عمي، وأنا أعرف بأن هذه البنت تصلي وتقوم بالأمور الشرعية وملتزمة بالحجاب الشرعي وتقوم بالليل، وأنا الآن في حيرة من إحراج عمي وفي حيرة أخرى من ناحية والدي ومحتار، فما هو الحل في نظركم سماحة الشيخ؟ أعيد. يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بجيم ميم عين: إنني قد تقدمت لخطبة ابنة عمي وجاءت الموافقة والحمد لله، والآن قد مضى على الخطوبة ما يقارب من سنة، ولكن والدتي غير راضية ومصرة على هذه الخطوبة من ابنة عمي، وأنا أعرف بأن هذه البنت تصلي وتصوم وملتزمة بالحجاب الشرعي، وأنا الآن في حيرة من إحراج عمي في فسخ الخطوبة، ومن ناحية أخرى من إرضاء والدتي برفضها هذا الزواج، فما هو الحل؟ الواجب على والدك أن تتقي الله وأن لا تمنعك من هذا الزواج الذي ينفعك ولا يضرك ما دامت البنت على ما ذكرتها، فالواجب على الوالدة الموافقة. لكن إذا وجدت ابنة تناسب الوالدة وهي أيضا تناسبك من جهة دينها وخلقها وخلقها فلا بأس، إذا جمعت بين المصلحتين، إذا تيسر بنت ترضاها وترضاها الوالدة فهذا خير، لأن بر الوالدة مهم ومراعاة خاطرها مهم، فإذا تيسرت لك زوجة غير هذه ترضاها الوالدة فاحرص على ذلك. أما إذا لم يتيسر ذلك فليس لها أن تمنعك ولك أن تتزوج وإن لم ترضى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، وزواجك معروف وفيه خير كثير ومصالح جمة، إذا كانت الزوجة صالحة والحمد لله، وعليك أن ترضي الوالدة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة. لكن إن تيسرت امرأة ترضاها أنت وترضاها الوالدة فهذا أكمل الوقت. السائلة جيم ألف ألف تقول في هذا السؤال: نحن معلمات نذهب إلى المدرسة مع سائق أجنبي. نحن معلمات نعم. نذهب إلى المدرسة مع سائق أجنبي، ونحن مجموعات من المعلمات، وتقدر هذه المسافة التي نذهب إليها للتدريس من 150 إلى 180 كيلومتر، مع العلم بأنه يوجد مع السائق زوجته، يوجد مع السائق زوجته، فهل يجوز لنا السفر مع هذا السائق وذلك للتدريس ونعود في نفس اليوم يا سماحة الشيخ؟ أفتونا بذلك. هذا موضوع قد شغل بال كثير من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة إلا بمحرم، والحاجة ماسة إلى سفر هؤلاء لقيام مهمتهم، وليس كل امرأة يتوفر لديها المحرم، فالواجب على المرأة أن تحرص على ألا تسافر إلا المحرم، ولو كان معها نساء، ولو كانت مع سائق معه زوجته، ما يغني هذا عن المحرم. الرسول قال: لا تسافر إلا مع المحرم، وهؤلاء النسوة يسافرن من دون محرم مسافات طويلة، وهذا فيه نظر لأنه مخالف للسنة الصحيحة، وبعض أهل العلم أجاز ذلك للحاجة والضرورة إذا كان الطريق آمنا وليس هناك خطر، ولكن هذا فيه نظر، ولكن يظهر لي أنه لا يجوز لأي امرأة أن تسافر إلا مع محرم، وليس هذا مقام ضرورة، ففي إمكان المرأة سائر مع زوجها وأخيها وأبيها، وإذا لم تجد يكون عملها في بلدها في محل لا يحتاج إلى سفر. وعلى الرياسة العامة لسائر البنات وعلى غيرها ممن يكون عندهم مدرسات البنات، عليهم يتعاونوا مع النساء فيجعلوا التي ليس عندها محرم في بلدها، وما يقوم من بلدها حيث لا يحتاج إلى سفر، والتي تستطيع السفر لأن عندها محرم تكون في القرى والمدن تحتاج إلى السفر ولو بزيادة الراتب في مقابل السفر. المقصود أن على الجهات المختصة من وزارة المعارف والجامعات التي عندهم نساء، وهكذا رئاسة العامة لتعليم البنات، عليهم أن يتحروا هذا الأمر، لأن هذا أمر مهم، فذهب المرأة بغير محرم فيه مخالفة صريحة لأحاديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسؤولين أن يتحروا في هذا الأمر، وأن يجعلوا النساء اللاتي ليس لهن محارم يكون عملهن في بلادهن وما حولها حيث لا يحتلن إلى محرم، واللاتي لهن محارم لا مانع ان يستعملن في بلاد بعيده التي تحتاج الى سفر، القرى جميع القرى وغير القرى البلدان غير المدن. الحاصل اذا كان المقام يحتاج الى سفر يختار لها المراه التي لها محرم، ولو بايجاد فرق بين في معاش هذه ومعاش هذه. جزاكم الله وفق الله جميعا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أم خالد تقول في هذا السؤال: ما هي فوائد الصبر؟ وهل له أقسام؟ وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له 5 من الأولاد في حادث طريق؟ تقول: ما هي فوائد الصبر؟ وهل له أقسام؟ وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له من الأولاد 5 في حادث طريق؟ 3 منهم صغار و2 كبار، وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك ان الصائف فيها خير عظيم، لان الصبر واحتسب، قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، قال الله سبحانه: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم مهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. في الحديث الصحيح لما ماتوا ثلاثة أفراد لم يلقوا الحلم كنا له حجاب من النار. قالوا يا رسول الله أو اثنين؟ قال أو اثنين. فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار. فكانوا ثلاثة أو اثنين أو أكثر من ذلك. فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجرا عظيما وخيرا كثيرا، وفي موت الأطفال خير عظيم لوالديهم، بل ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يوفق المسلمين ويعينهم على كل خير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من بلاد زهران الباحة السائلة التي رمزت اسمها بعين مين تقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، وتذكر وتقول بأن زوجي يريد ويلح أن أجلس في البيت مع الأطفال مع أنني معلمة ودرست كثير من السنوات، ومع العلم تقول تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، وتذكر وتقول بأن زوجي يريد أن أجلس في البيت مع الأطفال وأترك التعليم، مع العلم بأنني أخرج من المدرسة في وقت غير متأخر أحيانا الساعة 11:30 أو 12:00 وبحجة الخادمة التي توجد لدينا، حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمة لا يراها ولا يصادفها، وإنني أحب زوجي وأطفالي وأحب عملي ولا أريد أن أخسره، فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك مأجوري. لا ريب أن بقائك عند أولادك وأطفالك هو المصلحة والخير، وأن وجود الخادمة في البيت بدلا منك لا يكفي، بل في خطر بينها وبين زوجك. فالحاصل أن الذي أرى وجودك عند الأطفال وترك التدريس، تبقين عند أطفالك وزوجك وتقوم بواجب وتحفظين سمعتك وسمعة زوجك. فالمقصود أن بقائك في البيت أولى وأصلح، والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهل لهم من يقوم مقامك. دينك وأمانتك عليك أهم وألزم، فجلوس البيت فيه مصالح كثيرة لتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة. هذا لا شك أنه خير لك وأصلح لك ولزوجك، فنسأل الله أن يصلح حال الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم عبد العزيز أبو حامد الحقيقة له مجموعة من الأسئلة من الرياض، يقول: البعض من الناس إذا أذن المؤذن ليوم الجمعة في مكة أو المدينة الأذان الأول يقوم بعده ويصلي ركعتين، فما حكم ذلك؟ يقول البعض من الناس إذا أذن المؤذن ليوم الجمعة في مكة أو المدينة الأذان الأول يقوم بعده ويصلي ركعتين، فما حكم ذلك وهل هذا مشروع؟ لا أعلم له أصلا، لأن الأذان هذا مما أحدثه عثمان رضي الله عنه في خلافته ووافق عليه الصحابة لتنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة يتقدم، وغير داخل في قول صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة، في المراد بالأذانين يعني الأذان والإقامة. أما هذا فهو أذان للتنبيه على أن يوم الجمعة، فالأظهر والأقرب ترك القيام الصلاة بعد هذا الأذان الأول. وبعض أهل العلم رأى أنه يدخل في العموم وأنه لو قام وصلى لا بأس، فالأمر في هذا فيه ساعة إن شاء الله، لكن ترك ذلك مما أرى أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا إبراهيم عبد العزيز يقول: ماذا ورد في فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة؟ سنة فيها عدة حديث، بعضها ضعيف بعضها جيد، فهي سنة بعد كل صلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد الصلاة الخمس. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول: ما حكم هذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ هذا لا أصل له، الدعاء لا أصل له، نعلم ولا ينبغي الدعاء به، بل يسأل الله الخير ويتعوذ به من الشر، كما جاء في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن أعطيت، وقني شر ما قضيت. فالإنسان يسأل ربه العافية من شر كله، يسأل ربه الخير كله، اللهم يسمع خير كله عاجله وآجله، ويتعوذ بالله من الشر كله عاجله وآجله. أما يقول لا أسمع رد القضاء ولكن أسمع اللطف بالقضاء، هذا دعاء لا أعلم له أصلا، وإنما المشروع أن يسأل الله الخير ويتعوذ بالله من الشر. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل للبرنامج، الحقيقة السائل لم يكتب الاسم في هذه الرسالة، يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي رجال لهم أعمال في يوم القيامة كالجبال، فيجعلها الله هباء منثورا لأنهم لم يحفظوا الله بالغيب، هل هذا ينطبق على من انتهك حرمات الله بالغيب ثم تاب؟ أفيدونا. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتي رجال في يوم القيامة ولهم أعمال كالجبال، فيجعلها الله هباء منثورا لأنهم لم يحفظوا الله بالغيب، هل هذا ينطبق على من انتهك حرمات الله بالغيب ثم تاب؟ أفيدونا بذلك. هذه أعمال المشركين، قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه أعمال الكفار، من قدم يوم القيامة وهو مشرك لم يتب قبل الموت أعماله حابطة، تكون هباء منثورا. أما أصحاب العصم فهم على خطر، ولكن ليسوا داخلين فيها هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما من عمل فجعلناه هباء منثورا. العاصي على خطر، والله جل وعلا قال في حقه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بتوحيده وطاعته، وإن شاء عاقب على بعض المعاصي التي مات عليها لم يتب. وأما هؤلاء الذين تكون أعمالهم هباء منثورا فهؤلاء هم كفر بالله، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، سؤالي: ما معنى بأن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما؟ هل معنى ذلك هو صيام رمضان أم ذلك في ما معنى؟ يقول: ما معنى أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما؟ هل معنى ذلك هو صيام رمضان أم أيام النوافل؟ وكذلك القرآن يشفعان، يشفع هل هو كثرة القراءة المستمرة؟ القرآن والصيام كلاهما يشفع. القرآن يشفع لمن قرأه وعمل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. في القرآن لمن عمل به واستقام عليه شفع له يوم القيامة في إدخال الجنة والنجاة من النار. وهكذا الصيام لمن أتقنه وصان صيامه كان شافعا له، من صان الصيام وأتقنه كان شافعا له. فينبغي المؤمن في حال صيامه أن يصون صيامه عن اللغو والرفث، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يكسب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني صائم. ويقول رب جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيمة، ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. المقصود أن الصيام يشفع لمن أتقنه وصانه، حرم القرآن كذلك يشفع لمن أحل حلاله وحرم حرامه واستقام على تعليمه. شكر الله لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لجزاكم على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية من هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.